الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة من رواعي سيرته عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك. وناسب الحدث الحادث، وناسب المقال المقام، والليلة سوف نستمع له صلى الله عليه وسلم خطيبا مجاهدا قائدا شجاعا يطلب الشهادة، وهو الذي يقول: والذي نفسي بيده لوددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سمع أن الروم يريدون غزو جزيرة العرب واستعدوا، فأعد لهم صلى الله عليه وسلم العدة، واستثار صحابته ودعاهم، وكانوا 30,000 مقاتل بعد أن فتح الله عليه مكة وفتح عليه بحنين ونصره في كل موطن وأعزه عزا عظيما وفتح له فتحا مبينا. اجتمع 30,000 وقام عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان الحر شديدا شديدا يشفي الظليم ذكر النعام وتتلمض منه الحية في الصحراء. كانت الأرض في جزيرة العرب تقذف بحرارتها وتقذف بشررها، والناس في جذب وفي قحط وفي فقر وفي جوع. فوقف عليه الصلاة والسلام وأعلن الحرب على الروم لله در هذه العظمة والهمة العالية. فتح الجزيرة ثم يفتح طواف الجزيرة، ثم تعبر الجيوش بعد موت إلى أن تصل إلى غفار نهر الراين قريبا من باريس، ويصل جيشه قريبا من الصين عليه الصلاة والسلام. فوقف على المنبر قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. يقول: أنا أضمن الضمير محمد صلى الله عليه وسلم يضمن عند الباري سبحانه أن من يجهز هذا الجيش أنه ضامن عند الواحد الأحد أن الله يدخله الجنة. فسكت الناس 10,000 بعير بأعتادها وأحلاسها وسيوفها ومالها، من يجهز الجيش؟ فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فسكتوا. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان بن عفان كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشم، قام وسط المسجد كأنه علم في رأسه نار. الآن كل تجارة عثمان وكل ما جمعه في صباه وفي شبابه سوف ينثرها في لحظة واحدة ويتبعها في شيء واحد، ويبيع نفسه من علام الغيوب. كذا المكان، تاجر في الجاهلية وتاجر في الإسلام، لكن في لحظة واحدة سوف يتبع ماله. قال: أنا يا رسول الله أجهز الجيش كله لأحلاسه وماله وأقسابه في سبيل الله. فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام. من يستطيع هذا إلا إيمان مؤمن عظيم الإيمان عظيم القدر عند الباري. الناس الآن يستثارون بخطط فجر الصخر وببكاء وبمواعظ التبرع، فيخرج أحدهم فيسلم 50 ريالا ويشترط على الله القطر الأبيض على أمير الجنة، وبعضهم يدفع 10 ريال و5 ريال يقول: اللهم لا تضيعها عندك يوم لا تضيع الودائع. قام عثمان بماله كله يجهز الجيش. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع الكلام، اسمع الجائزة، اسمع البلاغة، اسمع العطاء الرباني من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الله يرفع يديه في جمال يديه، في جمال وجهه، في جمال كلام. اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الناس: آمين. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قل افعل اليمين ولا الشمال. هو ليس المقصود تشجيع على الذنوب، يقول: أنت فعلت فعله كفرت ذنوبك كلها وغفرت خطاياك وسيئاتك. فدعا له الناس فجهز، وأتى صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات ويستثير الهمم، والشباب أمامه يتقدمون في طوابيع على الصلاة 30,000. كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، تدبير معتصم بالله مرتقب لله منتقب لله محتسبي. فأتى المنافقون أهل البطون وأهل الأفكار الخاوية والقلوب الميتة، قال أحدهم كبير متين مثل العين، قال أنا يا رسول الله إذا شفت بنات بني الأصفر بنات الروم أخاف من الفتنة. سبحان الله، سيد الخلق بين يديك وشباب الصحابة والسيوف تلمع والدماء هذه معركة وتخاف تتورع تفتي نفسك ورع، قال أنا ما أصبر يا رسول الله إذني ولا تفتني أرجوك، أنا إذا رأيت الخدود والقدود والعيون السود أموت، انتبه أنا أخشى على ديني وأخشى على قلبي، الله الله في دينه. يقول اسمها رد القرآن، يقول أحد قال إذني ولا تفتني، قال سبحانه ألا في الفتنة سقطوا، قال يا حبيب أول سقوطك في الفتنة أنك عصيت الله وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضحك على من؟ الله ما يضحك عليك كما يضحك على الولدان، ولا يلعب عليك كما يلعب على الأطفال، الله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية. تتورع عند محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أورعكم وأسلاكم وأعلمكم بالله أنا. قال ومنهم من يقول إذلي، ما يسميهم إنما يشمل من هذا الوصف إذلي ولا تفتني، يقول إذلي يا محمد لا تفتني أرجوك، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء كبيرهم عبد الله بن أبي الخائب الفاشل، قال الصحابة أنا بوصيكم لا تنزلوا في الحرب، اصبروا حتى يجي الربيع، لأن الفاشلين دائم حتى في الدراسة وفي حفظ القرآن وفي حل الواجبات وفي طلب العلم وفي حضور محاضرات دائم عذرهم كذا، حتى إذا عاد يحفظ قال أنا ما أبدأ في الصيف لأن الصيف عندنا رحلة، وإن شاء الله إذا بدأت يوم العام دراسي نبدأ في مخطط حفظ القرآن. قال لا، الدراسة ننتظر والوالدة مريضة، فإذا خرجت المستشفى بدأ هذا التوف، من زرع التوف أنبت له شجرة ما لعل فيها ثمر اسمه ليس له ثمر الخيبة والندامة والحقرة. يقول سبحانه وتعالى لأعدائه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، لأن يستخدمون سوف كثيرا. هذا يقول لا تنفروا في الحرب، اصبروا حتى يجي الربيع. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم انفروا، والله يقول انفروا خفافا وثقالا، يقول اخرجوا في الحرب جاهدوا أعداء الله، لا حرب إلا حرب النار. وتأتي تفتي أنت يا ضال، تأتي تزعزع ديان الناس وقناعات الناس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، قال لا تنفروا في الحرب. اسمع رد القرآن، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أحد الأندلسيين يوصي ابنه، كان عالم زاهد اسمه إسحاق، وابنه يخرج الحي من الميت، أخذ العود وراح في الحدائق يتعلم أصوات الغناء. شارف عليه قال أنا حفظت القرآن في شبابك وتخرج مغني؟ مالك؟ فتفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت؟ ففتوى القرآن قال وقالوا لا تنذروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول يا خبل يا أحمق يا سفيه، نار جهنم أشد من نار الصحراء، أنت عصيت الله عز وجل، أنت خالفت أمره، لو كان عندك خوف من الحر كنت خرجت في الحر هذا. إيش حر الدنيا بالنسبة للحر؟ النار. رأى صلى الله عليه وسلم النار قال أرأيتم ناركم هذه؟ قال نعم يا رسول الله. قال فإن نار جهنم ضعفت عليها 70 ضعفا، أوقد على نار جهنم 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام في أول أبيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة نار جهنم. نعوذ بالله من نار جهنم. خلف صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في بيته، لأن علي لمنزلة هارون من موسى أنه ابن عمه، ودائم في الفراش كان معه وفي الغزوات كان بين يديه، وهو الذي خلقت الرؤوس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال اجلس على اهلنا وزواج الرسول عليه الصلاه والسلام. وخرج عليه الصلاه والسلام، قال المنافقون لعلي شوف في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبون، وفي غيابه كاذبون، وفي الجيش عازمون وسلطها. قالوا ما خلفك الرسول صلى الله عليه وسلم الا استذكرك، ما يريد ان ترافقه. فذهب علي ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى، قال يا رسول الله استذكرتني؟ الكلام اكثر من الكلام، استذكرتني لا اخرج معك؟ قال صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي؟ يقول يكفي مثل ما ان هارون اخو موسى في هذه المرتبه، انت مني بمنزله هارون من موسى. فرجع رضي الله عنه. استمر الجيش في حرارة وفي جهد وفي مشقة وفي جوع، والرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا يتضرر كلب يده، إذا نزلوا تحت شجرة فرقوا الشجرة العظمى أعظم شجرة تركوها للرسول عليه السلام، يؤثرون يريدون أن يثنوا أقدامه ألا تمس الرمضاء، ولو استطاعوا أن يحجبوا الشمس بأيديهم حجبوها، ولو استطاعوا أن يحجبوا الريح بحدودهم حجبوا الريح. فأتى صلى الله عليه وسلم عند شجرة في القائلة في الظهيرة في الحر، فنزع قميصه صلى الله عليه وسلم، شوف هذا القائد، شوف هذا البسيط، أحسن إنسان في العالم، أكرم من خلق الله، لا قدم ولا حشم ولا استثارية ولا شيء. فنزع ثوبه عليه الصلاة والسلام وبقي في إزار وفي رداء ونام تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام، وعلق السيف مجاهد ورأس المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض من عليها، علق السيف عند رأسه، نام صلى الله عليه وسلم. أتى رجل أهوج مشرك وعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترق السيف السلة، ولما أصبح سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نائم، لا سيف لا رمح، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تقم. فسل السيف وأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله صلى الله عليه وسلم عينه، وإذا السيف مشفور مسلول مثل البارك زي بارك كامل الوسم، سيف صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني؟ يقول الأعرابي هذا ما عرف الوضوء ولا الصلاة ولا حسبه الله نعم الوكيل، مع من تتكلم يا جبان؟ هذا الذي نزل عليه جبريل، هذا الذي وصل سدرة المنتهى، هذا صاحب الحوض الموروث والمقام المحمود واللواء المعقود، هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمد فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقيت وريقه قد شفى عين الإمام علي، قال من يمنعك مني؟ من يحميك مني؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. فاهتز الأعرابي اهتز وانتفض، فسقط السيف منه، فاخذ صلى الله عليه وسلم السيف، قال من يمنعك مني؟ يقول أنت من يمنعك مني؟ ما هو أنا اللي يمنعني منك؟ أنا مع الواحد الأحد، أنا رسول الله، لكن أنت من أنت؟ ما نسبك؟ ما بطاقتك؟ ما دورك أنت؟ فسلس صلى الله عليه وسلم السيف على رأسه، قال كن خير آخر، يقول خلك عفو، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، فأسلم والحمد لله. نحن نتكلم عن يأتي من أذكارك قبل أن نسلم، الآن أسلم. استمر صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق نزل تحت السنة صلى الله عليه وسلم قارب تبوح، قال أين فلان؟ كعب بن مالك نسي، يعني تفقد صلى الله عليه وسلم قصد الناس، فكعب بن مالك ساعد وشاف ما حضر المعركة، قال أين كعب بن مالك؟ قال واحد من الناس أظن من المنافقين، ألهاه يا رسول الله النظر إلى برده، يقول عنده بردين لابسها وجالس بس يتمشى في بيتي عشان يوقظه، فقام معاذ بن جبل فرد عن كعب، قال ما علمنا عنه يا رسول الله إلا خيرا، إنه لمؤمن صادق مجاهد. شوف كيف ذب عن عرض أخيه، قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن لحمه ودمه النار يوم القيامة. ما تجلس في المجلس وتنهك حرمات العلماء والصالحين والصائمين والأخيار والأبرار والدعاء وطلبة العلم والساكت كالبهيمة، بل تدافع، سر تسمع عالم مجاهد شهيد بار راشد جواد ينتهك من السفهاء ويسكت، تقول لا خلنا من نفسه ولا بعد، لا تقوم في النفس ويسكت، بل هو رجل خير له مكارم وله محاسن حتى يذب الله عن لحمه وجميه النار يوم القيامه. فمعاذ طالب علم، ترى معاذ في الوقت 27 من عمره، قام يذب رضي الله عنه، قال له ما علمنا عليه الا خير يا رسول الله، انه لصادق مجاهد شجاع. قال اين ابو ذر؟ قالوا ما جاء. فإذا برجل أقبل من الصحراء بجمله، ثم الجمل حار وبار ما استطاع يمشي الجمل، ما شايله أين يمشي؟ من المدينة إلى تبوك في الحر والجوع، رتب الجمل، أخذ أبو ذر المتاع على ظهره وعصاه، يقتلع أقدامه من الرمضاء يقتلعها من الرمال، قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يقول أيها المقبل عسى أن تكون أبا ذر، يعني يحب أبا ذر، ما يريد أن يتخلف أبو ذر. ولما أقبل قالوا يا رسول الله نبشرك أبو ذر، أبو ذر، قال رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. قال أهل العلم يعيش وحدك فإنه اعتزل الحياة وبقي يجاهد ويعبد الله بعد الجهاد والهجرة في صحراء حتى مات، ومات وحده رضي الله عنه وشهد جنازته بن مسعود براه قال لزوجته لما حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبكي علي سوف يحضرني نفر من المسلمين فاذا انا مت فاغسلوني بالماء انا ابو ذر الغالي صاحب الموت المسلول اغسلوني وكفنوني وطيبوني واعلموني على هذه الطريق الذي تاتي من الشام فسوف ياتي ركب من المؤمنين يصلون علي ويذكرونني ان شاء الله ما كذبني الصادق المصدوق والخليل اخبرني فلما توفي واسلم روحه غسلوه وكفنوه وطيبوه على ظهره وإلى بالعالم الرباني ابن مسعود الصحابي زميله ورفيقه أقبل بركب من طلبة العلم فلما راه جنازة هذا أبو ذر ثم بكى ابن مسعود ونزل فقبل الوجه ثم صلى عليه ودفنه قال تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك قال بعض المعلقين يبعث وحده لأنه أمة من الأمم بحسناته بمواقفه رضي الله عنه بصدقاته بجهاده وصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ونزل تلك الليلة وضرب المخيمات 3000 مجاهد في سبيل الله ناموا لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما نام يدور على المخيمات عليه الصلاة والسلام يتفقد من يصلي يسأل عن أخبار الناس عن الكتائب يجهزهم ويؤمرهم في الطرف المقابل وفي الليل يقول ابن مسعود كنت في الليل وإذا الناس نائمون فأتيت إلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجد الصحابي طبعا ما يبحث إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ أين سار؟ هل أكل؟ هل مشى؟ أين هو؟ فأتيت بين فراشي بارد يعني كان مقام من بدري عليه الصلاة والسلام قال فمسست فراشه وجدته باردا وأتيت إلى فراش من؟ الرجل الثاني دائما أبي بكر قال فوجدت ليس على فراشه وفراشه بارد ثم أتيت إلى فراش عمر وزيران فوجدت فراشه بارد فنظرت فإذا نار تضوي نار شمعة تضوي في آخر المعسكر فأتيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل القبر قائم حفر قبر وأبو بكر وعمر حفر معه وأبو بكر على شفير القبر من فوق الأعلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ويقول دلي يا لصاحبكم يقول قرب الجنازة ما يدري ابن مسعود ما هي الجنازة ما هي الجنازة هذه قال فأتيت فإذا رجل كفن غسل وكفن وإذا هو يتولى صلى الله عليه وسلم يسحبوه أبو بكر وعمر وينزلونه له قلت يا رسول الله من هذا؟ قال أخوك عبد الله بن بجادير توفي البارحة لماذا سمي بن بجادير شاب؟ كان من أغنى شباب مكة طيبا وعطرا وديباجا وحريرا لما أسلم أقسم أبوه ما يأخذ حتى الملابس فخلع الملابس من عليه ومنعه من الطيب ومنعه من المال فما وجد إلا شملة فسمها قسمه شملة فراش من الصوف جعل رداء النصف وإزار النصف فسمي بن بجادير هاجر باع روحه من الله باع نفسه باع ايامه من الواحد الاحد فلما اتت لعزوة تبوك وهو نائم اتته سكته وموت فجاه فمات رضي الله عنه قال اخوك عبد الله بن بجاجين توفي البارحه يقول صلى الله عليه وسلم اسمع الان قال فانزل ابو بكر وعمر له الجنازه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى قال فاخذه صلى الله عليه وسلم فاخذ وجهه ثم كشف عن وجهه كشف عن عبد الله بن بجاجين تحت جنوده أحد أصحابه وطلابه أحد أتباعه شوف الوفاء ما نزل في القبر إلا هو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق مع أنه أقدم من الناس لكن يريد أن يفي لهذا الشاب الذي ترك كل شيء ترك الدنيا والحرير والديباج والطيب من أجل الواحد الأحد من أجل نصرة الإسلام قال فلما استلى الجنازة كشف عن وجهه فقبله صلى الله عليه وسلم وجمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عليه ثم اسمع ما قال قال ثم التفت إلى قبله فقبله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه شوف الكلمات البلاغية التي تحطم الصخور ما أقوى منها اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه قال ابن مسعود وهو يبكي بعدها بثلاث والله الذي لا إله إلا هو إني وددت أنني صاحب ذلك القبر يكفي سيد الخلق يقول اللهم إني أمسيت عنه راض يا رب فارض عنه فوسده الثراب ثم وضع عليه التراب للرسول صلى الله عليه وسلم وقفات عند الجنائز تاخذ القلوب يزور احد الوقفاء من انصار رضوان الله عليهم زار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت اسمه البراء بن معروف من الذين بايعوا البيعه الاولى يوم القله والذله يوم الضعف فاتى صلى الله عليه وسلم يزوره في البيت قال كيف البراء؟ يعني عشان طيب لا قالوا طيب يا رسول الله واذا بمرض الموت معه في سياق الموت فظن صلى الله عليه وسلم انه طيب قال الحمد لله وتعالى وخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ولما اصبح في النخل بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت البراء هذا وإذا صرت النساء يبكين في بيت البراء، رسول الله ماذا حصل؟ قالوا مات البراء يا رسول الله. فما رجع، فالتفت إلى القبلة، هذا في مجمع الزوائد بسند جيد، فالتفت إلى القبلة قال اسمعني يا اختيار الكلمة، أرقى شيء استوى، لأن هذا البراء مجاهد. قال اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك. كذا قال ابن هيثم رجاله ثقات وهو حديث صحيح، اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، ومن ضحك الله إليه لا يعذبه أبدا. لكن اختيار الكلمة ما قال ارحمه واغفر له، هذا رجل له امتياز فريد، قال اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك. ولما نزل صلى الله عليه وسلم تبوك أوقدوا له نار صلى الله عليه وسلم، هذا القائد بحقه وجلس مع أبو بكر وعمر، قال وين فلان وفلان؟ قال جلس يا رسول الله في آخر المخيم، المنافق ما يحب مجالس العلم، ما يحب مجالس الذكر، لأن يقول وش عندهم من جديد؟ أنا شفتكم مجتمعين، وش عندكم دحين؟ هو الجديد عنده آخر أغنية وآخر مسرحية وآخر هزيمة وآخر والعياذ بالله شراب. قال رسول الله سلم ليه ما يحضرون؟ قال يا رسول الله في آخر المخيم. فنزل جبريل قال أدرك القوم فقد احترقوا، يقول أدرك القوم الذين جالسون في آخر المخيم خرجوا في ظهر المجاهدين أدركهم فقد احترقوا. فذهب لهم الرجل قال رسول الله سلم يدعوكم تفضلوا، منافقين معهم في الجهاد في الظاهر، قد تفضل تعالوا. فقال رسول الله ماذا كنتم تقولون؟ قالوا ما كنا نقول شيء أبدا. على من؟ يعني على الله تكتمون؟ الواحد يفضحهم الآن هم تدرون وش يسمرون، تركوا كل موضوع وبدوا برسول الله سلم والصحابة. قالوا ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولهم ويأكلون كثير الصحابة وأجمل عند بقى، هم كذابين خشي عن ناس الصحابة يعني أصحاب رسول الله سلم. فتعالوا رسول الله سلم قال أما قلتهم كذا وكذا؟ قالوا والله ما قلنا. قال بلى كنت مخبرني وحي. فلما قلت قال يا رسول الله كنا نمزح أتأخذنا بالجد يعني ايش انتم تطوروا المسألة؟ ترى كنا نمزح وش بكم انتم؟ فهمتونا غلط، كنا والله نمزح ونسمر بس ما قصدنا تعرفوا حبنا لكم، انما كنا نخوض ونلعب. فأتى القرآن قال ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم أبدا. يقول أحد العلماء إذا ذكر القرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم والجنة والنار ما هو إلا الجد والخشوع والاحترام والتقديس والتوقير، لا مدح لا ضحك لا استهزاء، فينفع الفر والكفر والخروج من الملة. تضحك على من؟ تمزح على القرآن؟ تمزح بالعلماء؟ تمزح بالسنة؟ تمزح بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا احذروا. ولذلك بعض أهل العلم كفر رجل يقول إني أخشى كيف أتمسك على الصراط؟ يا فلان عاوني على الصراط، امزح معه على الصراط المستطيع عليه الصلاة والسلام. فكفروا أهل العلم، خرج من الملة. قل أبي الله يعني تمزح بالآيات، تمزح بالقرآن. يا إخوان احذروا أن تقربوا الدين من المزاح والاستهزاء، امزحوا في دنياكم في قصوركم في أبنائكم في أموالكم. الإسلام خطير لا تقترب منه، الإسلام بتكويناته بقرآنه بسنته بعلمائه ودعاته الصادقين بشعائره التعبدي، احذر لا تقترب، ترى كلمة تطيرك من الدين وتخرجك من الملة. قل أبالله مع القرآن باب، يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا ولا لا قبول لا عذر انتهى. فدعوا صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم كفروا إلا أن يتوبوا. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الليالي والحمد لله سلم الله، لم يواجه صلى الله عليه وسلم حيدا، سمع الروم بخروجه وأنه قائد الجيش، قالوا الآن جيوشه الذي هم 3000 في موسى بلغونا، والآن خرج محمد صلى الله عليه وسلم 7000 الذي أتى بالدين هو وبقوة القتال، والله ما نواجههم أبدا أو بيمينهم. فسلم الله وانتصر صلى الله عليه وسلم وكاتبه الملوك، وأتى واحد منهم ينتفض من دومة الجندة، أتى ينتفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك هو. يا أخي لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يكن منهن كوكب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يرتجف، قال صلى الله عليه وسلم ثوب عليك، يقول على مهلك اصبر إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يقول لا تخاف مني، ترى أنا بشر، ترى أمي كانت تسوي اللحم بالملح الكثير من الجوع والفقر، أنا مسكين يعني، أنا لست ملكا من ملوك الدنيا ولا جبارا ولا طاغوتا ولا يعني صاحب طغيان، أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة. يعلق أحد من جبال المعاصرين قال نعم أنت ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكنك فتحت العالم وهديت البشرية ونزل عليك جبريل بالوحي وسوف تتكلم يوم لا يتكلم أحد من الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين لأنك صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. انتصر عليه الصلاة والسلام لأنهم سلموا وكف العدوان بإذن الواحد الأحد وعاد صلى الله عليه وسلم راجعا. الآن تأتي الدواهي على المنافقين والذين تخلفوا، تخلف ثلاثة من الصحابة ليس لهم عذر رضوان الله عليهم، إنما الشيطان يعني سول لهم وكتب الله عليهم أن يخطئوا ثم يتوب الله عليهم، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وثمانون من المنافقين وأكثر. أقبل صلى الله عليه وسلم رجع بلون المسرة. يقول بعض الحفاظ أظن ابن القيم قال بعض أهل السير إن طلع البدر علينا كانت من رجوع في تبوك وقالوا في الهجرة وربما جمع الأمرين، خرج الجوال ولا أطفال استقبال صلى الله عليه وسلم، كان ينزل يكبره صلى الله عليه وسلم، أحيانا يحمل الوعد على صدره أحيانا في حضنه سيد المتواضعين وسيد الرحماء صلى الله عليه وسلم. خرجت المدينة حي، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا فردا. قال كعب المالك ويذكر المعاناة قال والله ما كنت أيسر ولا أغنى مني في غزوة تبوك، ما عندي عذر، غني وقوي وشاب وعندي زوجتان وتخلفت عن الغزو قلت ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألحق ألحق حتى تنبقى للشيطان في الدنيا. فلما أكبر صلى الله عليه وسلم استشرت قرابتي وش أسوي الآن كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعني في تبوك وسأل عني ودافع عني معاذ بن جبل ماذا أفعل؟ قال فمرة أصنف عذر ولكن يبقى العذر لأن الواحد أحد يكشف الموضوع وجبريل بينزل بالآية والرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقطعه الله على الخوافي. قال فأتوا قرابتي قالوا اعتذر مثل ما اعتذر المنافقون. قال فلما قرب عليه الصلاة والسلام قال ازدح عني الباطل وذهب عني الكذب، قلت والله لأصرفن عنده والله الذي لا إله إلا هو إني أرجو ولو غضب علي الآن إن الله يرضيه علي. قال فأقبل صلى الله عليه وسلم فبدأ بالمسجد، كان إذا بدأ صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من السفر والجهاد بدأ بالمسجد وصلى ركعتين فصلى وأتى 30,000 اللي في المسجد والذي خارج وفسك وحول المدينة، إنما القيادة العظمى داخل المسجد أبو بكر عمر. فخرج صلى الله عليه وسلم لامته وخوذته وصلى ركعتين فأقبل. قال كعب المالك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. قال ما أدري والله هل رد علي أو لم يرد علي ما أظنه. قال ثم تبسم تبسم المغبر إذا رأيت نيوب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم وعيدها نظرات منك صادقة من تحت في الشعم لمن شحمه ورم. قال والله ما أدري هل هو مغضب أو كذا. قال صلى الله عليه وسلم ماذا خلفك يا كعب؟ أما ابتعت ظهرك يعني مشاريع جمل وتحية الرجل تريد الخروج معنا؟ قال فجلست بين يديه حتى يقول كعب المالك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفي خير رسول قوله القيمي ووضع يده. قال يا رسول الله اسمعك كعب شاعر وصاحب بيان وفصيح والله الذي لا إله إلا هو لقد وسيت جدلا وشعرا وبيانا ولو جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لا عرفت أني سوف أخرج منهم بعذر، ولكنني يا رسول الله علمت أنني صدقت فغلبت علي أني أرجو الله أن يرضيك عني ويرضى عني، والله ما لي من عذر، ما كنت أيسر ولا أغنى مني الآن ما لي عذر. قال قم يحكم الله فيكم في صاحب الثلاثة والصادقين لكن ما لي عذر قوم. وأتى المنافقون يمين 10 يمان في لحظة قالوا والله يحرف الواحد والله إن أمي مريضة، والثاني قال والله إني ما شفت مد يدي، والثالث قال ما رفع طرفي، والرابع قال ما أدري كم والله لا يبارك فيه. قال عليه الصلاة والسلام يعني هو سموح صلى الله عليه وسلم وش يقول يعني حياة أبو سعيد الخدري يقول في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في قدره إذا نظرت إليه يبكي في الطرف صلى الله عليه وسلم ما لم يسع الناس وكرم الناس لك مش آتاه الله خلق بما رحمة من الله منك لهم وإنك لعلى خلق العظيم. قبل في الظاهر العذر العذر عذر هذا نعم يغفر الله لنا ولكم عفى الله عنا وعنكم. فلما انتهى من الثمانين كف سبحانه وتعالى عفى الله عنك بما أذنت لهم. يقول ما تبدو الكذبة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هؤلاء الكذبة ليسوا صادقين بالعذر فرفعوا والعياذ بالله نقتل بهم يوم القيامة. أما الثلاثة قالوا أن تنتسب عز صاحبك حتى يقضي الله فيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو ينزل بهم وحي. ذهب الثلاثة وصلوا بيوتهم. شوف الآن ايش ليس قال صلى الله عليه وسلم لا تكلم هؤلاء الثلاثة ولا تبايعوهم ولا تشاروهم ولا تعودوهم ولا تزوروهم. قال كعب المالك شاب وقوي ونشيط قال فقطعنا الناس والله لا يسلمون علينا ولا يزورونا ولا يعودونا ولا يبايعونا. والله إن الرجل يسلم علي حتى ابن عمي أبي قتادة أخوه ابن عمه قرابته السلام عليكم ورحمة الله ما في حامين لا ينصرون. كيف أصبحتم ولا كلمة بشرون عنكم ولا خبر. يجي تعمل السبب قال الكعب المالك قال والله ما تسيب عبد اترك الموضوع. يجي يشتري غنم قالوا لا لا لا الكعب المالك قال لا انتم صاحبك ابدا لا نبيعكم لا تدخل السوق برا برا. فحاصروهم الناس وضيقوا عليهم وهو الحصار المعنوي والادبي وطاعه لله ولرسوله وهو تكاتف المجتمع امام اهل الحراب والمنافقين او غزاه في الجبهه الداخليه من الداخل الذين يهجمون الدين ابدا. قال فضاقت علينا 40 ليله اسمع الان تجيك الامور اشتدي ازمه تنفرجي قد اذن ليلك بالبلد. يقول بنغالي لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب وحزام وان كان عينك خالفت لذه النوم انت تنام خالفك ما ينام. اذا رايت الشيء اشتد اعرف ان الفرج قريب. اذا رايت انه قال عليك وجاك امور فاعلم ان معرفته يسرى. شد الامور ضاق الامر عليك بلغوا 40 ليله الان تحرون الفرج. قال صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا زوجاتكم مرة جاء أمر مستمر ممنوع الزوجات فأرسلوا لهم. قال كعب بن مالك والله الذي لا إله إلا هو إني من 40 يوم إني أبكي ليل ونهار. كيف بقى يفكر الإنسان في المرأة أصلا راح من ذهني هذا الكلام. وراح عند هلال بن أمية قال اجتنبوا امرأتك وهو شايخ في السبعين. قال أصلا من قبل هذه ما عندي خبر. ومرارة بن الربيع قال اجتنب زوجته. قال أنا أضلاعي ترتجف من البكاء. إنسان يعني خلاص تقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بكينا كأن الدمع يشوي جفوننا على النار نشوى أو على الجمر نسحبه. شوف المعاناة تبلغ الإنسان. تصور أنك تعيش في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاصر يقول لا تكلم ولا تبايع ولا تشارى ولا تزار تخرج للسوق ابدا مضروب في المسجد مضروب في السوق منبوذ في الجلسه لا عزيمه لا دعوه لا مناسبه لا فرح لا متهنئه لا تعزيه لا تكريم لا تبديل ابدا. ثم تحاصر في زوجته قال اعتزلهم. قال كعب المالك نفارقهم قال لا تبقى في البيت لكن لا تقربوا النساء. نفارقهم قال لا تبقى في البيت لكن لا تقربوا النساء. لا نسمع نطعم هذا الحكم. قال كعب فتسلقت على ابن عمي ابي قتاده من بيتاكد هو مؤمن ولا لا. قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو قتاده بن عمه يسكب دمه معه لكن بعد ما جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال فوالله ما رد عليه. قلت يا ابا قتاده اسالك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ قلت نهايه المعاناه نهايه الاسى واللعن الى درجه انك تشكك في نفسك. ترى ياتي على الانسان نوع من الاحباطات الى نبي هو صلى ولا ما صلى؟ يدري هو مسلم ولا مسلم؟ مثل موسى سلاله يضيق عليه، يجي عندك وانت ما تعرف زوجته ولا تعرف فين ساكن، قال انا طلقت زوجتي؟ قلت ما ادري والله. قال بالله انا ما طلقت؟ قلت والله ما ادري. قال لا انا طلقت قدامك الان، قلت ما ادري يا اخي ما بلغني الخبر. قال انا مسلم ولا ماني مسلم؟ انا احب الله ورسوله؟ قال ابو قتاده، ابو قتاده حتى يشويه ايضا. قال الله ورسوله اعلم. وانا ما ادري. ايش دراني؟ لا تكلمني. انت ما في اخي ولا قريبي. أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لسان الحال يقول والله لو أمرني محمد صلى الله عليه وسلم يخطب راسك يخطب راسك. أصلا بعض الصحابة قتلوا آباهم أبو عبيدة قطع راس أبيه في بني. والله زندلة مثل السيف. زين ولا مباراة لله الواحد الأحد. قال انتبه. قال الله ورسوله أعلم. قال فدمعت عيناي وتسلقت السوء حتى ما فتح الباب له. لأنه هاجم له هجوم مظلي كذا دخل عليه ولا ما فتح الباب. رجع قال فجلست بعد 50 يوم على الحالة التي ذكر الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ضاقت الضوائب والله الأرض ما هي بالأرض. ينظر إلى الشجر النخل الأخضر وهو أحمر أسود. ينظر إلى الجدار الأبيض وهو أبيض أسود. ينظر إلى الناس وهم بالناس. تغير شكل الدنيا في أذهاننا وهذا يعيش الفتن والمحن. تصبح الدنيا مظلمة أمام عينيه. لا شيء شيء مذهل. يقول برامكة كان وزراء في بغداد. حالة الدنيا تسير أمامها. ثم الذهب على أقدامها. عندهم الخدم واحد منهم عند 400 جاري تحت القران كلهم 400. يأمر الواحد منهم 1000 درهم في جهه. تقرب عليهم هالرشيد وحطهم في الكبش في السجن في سجن أبي زعبل تحت الأرض. يقول أحدهم خالد بن يحيى البرمكي يبكي. يقول خرجنا من الدنيا ولسنا من أهلها. فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هذا سجن الحياة. سجن أن ينتهي الأمل عندك، أن يحل اليأس والإحباط وينتهي عندك بصيص من النور. فلما أتى رضي الله عنه انتهت بهم قال جرت صليت الفجر. يقول كعب المالك وعن الحالة التي ذكر الله لا أهتني بنوم ولا بطعام ولا بأهل ولا بكلام ولا بسلام ولا ببيع ولا شراء. حجرنا الناس وقطعنا القريب والبعيد. فنحن في حالة لا نجد أن يكشفها إلا الواحد الأحد. فلا تيأس إذا حصلت أمرا يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إلى يئس. دع المقادير تجري في عينتها ولا تبيتن إلا خالي الباري. ما بين غمضة عين واشتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. أخذ قلنا الفجر يلتفت إلى السماء يقول يا الله يا الله من يرجانا؟ إذا رأيت الصحراء قل يا الله. إذا وضع أمامك السد الحبس قل يا الله. إذا استد بك الكرب قل يا الله. إذا ارتجفت بك السفينة قل يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه. إذا أظلمت أمامك الأبواب وسد أبابك الحجاب فقل يا الله. إذا قطعت السبل وانتهت الحبال والطرق قل يا الله. فقل يا الله. ولما انتهى وإذا بالصاح يصيح من على جبل سلف يا كعب بن مالك أبشر أبشر. نزلت توبتك من السماء. ورجل يسعى من الأرض يبشر. ذاك ما استطاع أن يسبقان يريد البشارة. وهذا يمشي في الطريق يريد يسعى. فذاك لما عرف أنه ما يمكن صاح من على رأس الجبل بينه وبين الرسول على تلك المسجد. قال فسجدت لله شكرا. من المشكور؟ الواحد الأحد. من الذي يفرج؟ الواحد الأحد. من تعب إلى تعب فرج. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال فسجدت لله شكرا لأنه المفرج سبحانه. ثم جئت من عند الواحد أحد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فجت التوبة. قال فلحق هذا الذي أتاني بشرني فخلعت له قميصي وسلمته بدل البشارة. فحتى الفقراء لكن باعوا أنفسهم من الله. وقال اذهب إلى المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في فرح لا فرح بمثله وهو مع الصحابة جمعهم بعد صلاة الفجر. وقال نزلت التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه الثلاثة وبشرهم صلى الله عليه وسلم لأنه حريص ولأنه غفور يغفر ولأنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين. قال كعب فاقبل ودخلت المسجد فقام لي أبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله. لا طلحة بن عبيد الله ما نسيت هذا طلحة أبدا. فعانقني وما قام لي أحد غير طلحة. قال ونظرت إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله الذي لا إله إلا هو إنه يتهلل مثل القمر ليلة الرابعة عشر. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجمل من خلق الله. كان يراه الناس والشباب يشتهون إلى حتى راه الرواحة في سوق المدينة فجأة لا إله إلا الله أشهد أنك رسول الله. حتى يقول ابن روحه لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره من بيخ بالخبر. يقول لك صدق الوجه وتعرف أنه وجه صادق عليه الصلاة والسلام. قال يتهلل. يقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخبر السرة برقت أسارير وجهه كبرق العارض المتهلل لأنها أذيبة شعره يعني تحفظ الشعر. يقول والله إن كأنه الوسمي البارق إذا برق في الليل ثم ضوى عليه النور وأصبح عليه من شيء من إكراق الوجه صلى الله عليه وسلم. وإنني أتذكر تقول عائشة قصيدة سويد الكاهن وهو يقول يا يمدح واحد من قومه يقول يصلح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقلع مع التحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبرئ من كل داء مغيلة ودواء مغيلة وداء مغيلة. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بركة كبرك العارض المتحلل. يقول هذا تذكر أبيات إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر والله الذي لا إله إلا هو لقد خطبنا صلى الله عليه وسلم عن المنبر فدعا بالاستسقاء وما في السماء سحاب ولا قلعة فأمطرت بلحظة، وإني رأيت الماء يتصاعد من على وجهه، وإني رأيت وجهه يغرق كأنه القمر ليلة 14، وإني ذكرت قول أبي طالب فيه يعني عمه فيه يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كما اليتامى عصمة للأرامل. تمدح أبو طالب يدافع عنه الجاهل ومات أبو طالب، يقول في محمد صلى الله عليه وسلم ابن أخيه يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وليك سنة بس طلعه يجيك الغمام بعدين يجيك الغيب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كما اليتامى عصمة للأرامل. قال ابن عمر فكنت أتذكر بيت أبي طالب لما أرى وجهه عليه الصلاة والسلام، فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم لما دخل كعب. قال يا كعب أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال كعب أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال بل من الله. قال ابن تيمية فخير يوم يمر بالعبد يوم أن يسود من الذنوب، فإن التائبين أعظم الناس منازل، فمنزلة التوبة في أول الطريق وفي آخر الطريق. ولذلك لما ذهب صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك قال الله عنهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول ابن سلمان عليكم وطن لكم، تركوا الأهل والإخوان والخلان والجيران والولدان والأموال. قال تركنا عليكم وغفرنا لكم ذنوبكم، تقطعت أقدامهم ذهبت دموعهم دماؤهم جاعوا ظمئوا. قال ابشروا ترى غفرنا لكم الذنوب والصبايا، تعبوا سهروا جاهدوا جالدوا. قال ابشروا غفرنا لكم السيئات، المنه لله، الى درجه ان الله يمتن عليهم في تبوك وتركنا عليكم. لا تظن قدم شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته بعد جهاده وتضحياته ورسالاته صلى الله عليه وسلم ومواقفه قال له الله اذا جاء نصر من اخر ما نزل، اذا جاء نصر الله وفتح ورايت الناس يدخلون في دين الافواج فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توبه. يقول انت اخر رساله لكن استغفر الله عسى الله يغفر لك. صحيح انك تعبت وجاهدت لكن استغفر الله الله يغفر لك. صحيح انك حمرت بدر وانك قدمت امه وانك بنيت دوله وانك نشرتين لكن استغفر الله عسى الله يغفر لك. قال فالفضل لله حتى لا تباهي على الواحد الا حتى تتكبر، ترى ما فعلنا شيء، ما فعلنا. ترى بعضنا الان يصلي الصلوات من على الواحد الاحد وترى جزء كان يثبت. يقول واحد كثير قام حج مره جاهل وهو يطوف بالبيت شام في الناس يطوفون، قال انا يا ربي محمد بن سنيدار من المختار بعت البقره والحمار جيت حج، لا تقول ما حجيت يا فلان يوم القيامه لانه خاف يضيع في الزحمه. والله لا تخفى عليه خافيه جل في علاه. ترى بعضنا يثبت اعماله القليله يقول يمنون عليك ان اسلم وقل لا تمنوا علي اسلامكم، لا تمن على الله صلاتك ولا صيامك، ترى الله اللي اكرمنا واياكم يوم جابنا في المسجد هنا، ولا غيرنا اذكى منا وغيرنا شياطين عباقره الان يعافرون الخمر والان ينهبون البيوت ويتسلقون الاسواق ويفكر احدهم الان في التخطيط لان الشيطان له ثلاث كتائب كتيبه تخطط في الليل، ترى بعضهم الان يخطط كيف يحفظ القران وبعضهم كيف يخطط كيف يقتحم البيوت، والثاني كان رجل مسترسل مع الشيطان بس ينتظر الاوامر ما يخطط لكن يقول مع الشريعه كذا ننتظر من حيث ابدا تضعنا، والثالث رجل سلم قياده الى الواحد الاحد والله اجعلنا منهم. لا بذكائنا اتينا ولا بعقولنا اتى بنا ربنا فجلسنا هنا، ولا منهم اذكى واغنى منا واكثر جاها، اصلا ما يرون هذه المجالس والواحد منهم ما يستطيع ان يصلي ولا يقرا القران وحتى يرى انه خرافه يعني تدين يرى انه تاخر ولماذا يدينون. يقول الحمد لله يعني تمتع بحياتك وسمعنا من كلام عديد وقد قص الله في كتابه من اقوال اعدائه ما يشيب الرؤوس، فاحمد الله على ان الله هداك ليس انت بنفسك ولا بذكائك اهتديت. فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر هؤلاء ان الله تاب عليهم. قال من عندك ام من عند الله؟ قال من عند الله. قال فإن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي كله. يقول والله لا أترك لا عقار ولا دار ما دام الله تاب علي. قال أبكي عليك بعض مالك وهو خير لك. يقول صلى الله عليه وسلم دائما صلى الله عليه وسلم هو الميزان. يقول إنك إن تذر في حديث آخر ورد التكرميات خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس. لأن بعض الناس يعيش بخير ما يتصدق ولا يزكي ولا ينفق ولا يميز، فإذا ضربت جلطة ولا سكته وأصبح في المستشفى التخصصي قال شوفوا وزعوا الثروة كلها عشان يحمون المحافل عليها. ممنوع ولا توزع ثروتك، ما تموت مدحور بخيل وتعيش بخيل مذموم، وليس لك من مالك إلا ما أخذت فأبيت تقدم. فيمنع من أن بات من هذا المخرب ينتظر حتى يقال وقد قيل لك هذا ولك هذا ومن أين لك هذا. خلاص المال ليس مالك، خلاص ما دام انك ما اصلحت قبل سكرات الموت. لان يقول بعض الناس من الجهله يريد ان يحرم زوجاته، ونحن راينا وشهدنا من لما حضرت سكرات الموت حتى ما كان ما لها شيء ابدا انه حافظ عليها، وهذه كلها لفلان واولاد فلان وفلان كما يعطيت ما لهم شيء. فيرد عليه من اهل العلم والقوان ويقول انت محروم اصلا وبخيل في الدنيا والاخره. فاللي يريد الجمال الجنبل قبل ان تاتي سكرات الموت حتى يقول رب الجعود عني أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. قال أمسك عليه باب مالك وهو خير منك. فتصدق رضي الله عنه بمزرعة كبيرة جعلها في قرابته طيبة الماء طيبة الطلع. هذه بعض معالم غزوة تبوك، ولكن بقي في سيرة هذا الرجل كعب رضي الله عنه قصة من داخل القصة. يقول وأنا في شدة المعاناة وفي الهجر من الصحابة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أتاني كتاب من ملك الروم، شوف الخيانة، مكتوب فيه من ملك الروم إلى كعب ابن مالك سمعنا أن صاحبك هجرك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما تركك في دار مذلة ولا هوى، تضحك بنا الواجب. قلت هذا من البلد، وأتى إلى الكانون الموقد فأحرقه بالنار وشقه. ففيه على أن أعداء الله يستغلون ثغرات المسلمين والجبهة الداخلية ويوحون إلى شياطينهم ومن يسمع كلامهم أنكم معنا وحلوا في صفنا ونحن نكرمكم ونعزكم فيوالونهم. إلا المؤمن فيعلم أن الولاء لله ولرسوله وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهنا معلم بارز وهي مسألة التوبة في حديث الثلاثة، وأنا في هذه الليلة أطلب من نفسي ومنكم أن نعلنها صريحة أن نقول تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا واستغفرنا من خطايانا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، من يغفر الذنب إلا هو سبحانه، فأتيناه سبحانه ووقفنا على بابه ونحن من طلاب كرمه أن يجود علينا بتوبة النصوح. واعلموا أن الله لا يتعاظمه شيء فإنه يحط الخطايا والذنوب ويغفر السيئات، فهنيئا لمن استغفر من ذنبه وعاد إلى ربه. فأعلنوها توبة فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه يغفر. الحمد لله الذي جعل التوبة من أوثق ومن أرفع الدرجات، فهي أول الطرق وآخر الطرق. يقول ابن تيمية لو لم تكن التوبة أعز شيء إليه ما ابتلى بالذنب أحب الناس إليه وهو آدم عليه السلام. فاللهم تب علينا يا رب العالمين واخبرنا فيمن قبلت واهدنا سبل الرشاد. فيها أيضا وقفة في غزوة تبوك، جاء عمر رضي الله عنه قال في نفسي لأسبقن اليوم أبا بكر، لأن أبا بكر دائما نفسه قال ولو هو نفسه ما نستطيع مرة واحدة أسبق أبا بكر اليوم أسبقه. فقسم ماله نصفين، فأخذ نصف وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى ما أهله نصف، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا نصف مالي يا رسول الله. قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم النصف. قال آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. شوف الدعاء من الفصاحة. قلت يا رسول الله يا أبو الدرداء هل سبقنا أحد عندكم؟ يعني جاء ناس ورجعت أبو بكر، لأنه دائما أبو بكر في المقدمة، حطم الرقم القياسي في درجات الامتياز فهو الأول. حتى ابن القيم من لي بمثل تاريخ المدلل تمشي رويدا وتجيب الأول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أتى أحد يا رسول الله؟ قال أخوك أبو بكر. قال ماذا أتى؟ قال أتى بماله كله. قال والله لا أسابق أبا بكر بعد هذا اليوم. قطع الغبار وشق الطريق وما أصبح يسابق. جلس صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة أيضا، هذه من الوقفات يجمع التبرعات صلى الله عليه وسلم، وفتحت في المسجد طريق للتبرعات، وجلس كبار الصحابة وجلس المنافقون في آخر أن يجلسون في الجنة في الزواهر. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحمل كيس، كيس من الحليب وانتهى. عبد الرحمن بن عشرة بطل، يوم واحد في لحظة واحدة ودع 700 جمل بأحماسها وأقتابها وطعامها على فقراء المسلمين في المدينة. بيّن الله وجهه. فقال كيف هذا تصدق الناس يتصدق رمضان؟ ثم قال به هكذا: وإله ذهب أحمر يبيعه أمام عينه، يقول والله إنه يبرق كأنه سلات السيوف، الذهب الجواهر يعني يبرق في الصبرة. فتغمز المنافقون ما بيعجبهم، قال والله ما أراد هذا إلا رياء وسمعة. أجل أنتم مخلصين؟ الآن ترى المنافق إذا تبرى واحد مشروع بالماء علشان بس يقولون على نفس الصف بالتلفاز، ما هو صادق، وهو أنت الكاذب أصلا ما تبرأت أصلا. ويقول في زلزال الغادير أحد التجار من تجار المملكة تبرع بمئة ألف كيس، وقال تاجر أحد بخيل قال ما تبرع بها إلا رياء وسمعة. قال أحد العلماء أنت تبرع بمئة ألف كيس فاضي وأنا أضمن لك الجنة، فاضي أصلا. لكن بس تعليقات إيذاء. قالوا عبد الرحمن بن عوف ما تبرع بها رياء وسمعة، سؤال محفوظة. أتى رجل اسمه بخير رضي الله عنه، إيش سوى الرجل؟ ما وجد شيء. بحث عن زوجته، قال عندك فلوس؟ قالت ولا ريال. قال معك حلي؟ قالت ما عندي حلي. فقر. قال عندنا شيء في البيت تمر؟ قالت ما عندهم. قال كيف ادخل المسجد؟ اريد اتبرع امام الناس. قالت اذهب اجر نفسك في اول النهار من يهودي وعشان يعطيك تمر وادخل بك التمر، على الله ان يجينا من النار بالتمر. من يعمل مثقال ذره خيرا يره. فاجر نفسه على الغروب حتى خرج الدم من ظهره. ثم أتى بحفنة كذا لدى الكفة ودخل بها في المسجد والملائكون جلوس والصحابة والناس وجاءت 30,000 وبيعطيهم هذا. فأتى إلى الصبر ثم قال بسم الله. قال الملك يقول ما شاء الله جهد الجيش. فلم يرد عليهم القرآن. قال ثاني ماذا يغني جيش 30,000 وحفل التمر؟ قال واحد إلا غلبتم الروم اليوم، ما دام جاء التمر هذا أنت الموضوع. قال سبحانك ما ردت. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا الرد من عند واحد الحق دولاك من دواي دولاك. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقصد ابن عوف الكريم المعطاء صاحب الكيس اللي صبه ولمع في المسجد من السوق. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون يعني يستهزئ بالذين لا يجدون الا جهدهم. انت لما وجدت الا جهدك الله بينقذك من النار. حط ريال في مشروع خيري، لو تجزع تمرة أو كسرة خبز أو شربة ماء يمكن هي عتقة وعتقة بنائك من النار، لا تسأل على الله شيء ولو ذرة. والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، اسمع الجواب، سخر الله منهم، الله الذي يسخر منهم ما هو المؤمنين، ولهم عذاب أليم. استغفر لهم جاء الله العقوبة. إخواني أنتم تقرؤوا الآية هذه زلزل الجبال، يقول الراجل بكيت منها مرات، يقول استغفر لهم والرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يقول والله أنك تستغفر أو لا تستغفر والله ما أغفر، والله تحاول تشفع لهم أو تتوسل لهم لا أقبل أبدا. الواحد الأحد لأنه سابق الرصد والتعمد والإيذاء. ترى يعذر الإنسان إذا ظل في الشباب ورجع، يعني مثلا خالف شرب سرق وقع في معصية في كبيرة ندم وبكى رجع يقبله الله، لكن الإنسان مصر وافض ضد المسلمين ضد السنة ضد الإيمان والقرآن ضد العلماء ضد الدعاء، هذا مع سابق الرفض والإصرار والتحمل. استغفر لهم، يقول صبر استغفر لهم صبر، وتبغى تستغفر استغفر لهم، تبغى تستغفر ولا ما تستغفر والله لا أغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول الرازي إن رسول الله تنجع إلى حد 70، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. في شهر عطوف الرحيم سيد الخلق قال والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت فوق 70 استغفر، فلا يظن أنه لو زاد واحد 70 استغفر. قال سبحانه قطع الأستاذ فلن فوق العدد. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والذي نفسي بيده إن استغفرت فوق 70 ولا 700 ولا 1000 ما أغفر لهم أبدا. لأنه الإيذاء تجلس في المسجد ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل بالوحي والصحابة تقطعوا، هذا يأتي بذهب زوجته، هذا يأتي بقطع أطفاله، هذا يفد على ظهره ويسيل الدم وتستهزئ. يأتون الناس يصلون طلبة علم وأخيار وصالحين وصحوة، تستهزئ بالحاهم، تستهزئ بوقفاتهم، تستهزئ بغيابهم، تستهزئ بالقرآن، تستهزئ بالملتزمين، وأنت تظن أن الله ساكت عنك؟ قال فيسخرون منه، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر يستغفرون ويستغفرون لن يغفر الله لهم. هذا الحدث الذي هو غزوة تبوك، وفيها بارك الله فيكم معالم من الدراسة. أولها أيها الأخوة أن على المسلم أن يهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كان ابن تيمية يصعد الجبل، قال لماذا؟ قال أتهيئ للغزو في سبيل الله. تهيئ، ما تدري، لعل الله أن يفتح باب الجهاد الأمة الإسلامية فتجادل ويعود لها مصنها وانتصارها. تحدث نفسك وبع نفسك أن يستخدمك في سبيل الله، وضع روحك من الله على الله أن يرزق شهادة، لأن ترى الشهادة تؤمن الفتان، خلاص ما عاد يحاسب في القبر ولا عاد يمر بك العذاب، وتشفع في أهل بيتك وتكون من الشهادة عند واحد الأحد. هي بعد النبوة، بعد الصديقية، بعد النبوة، نبوة صديقية الشهداء. الثاني أن المسلم شجاع لا تهزه الحوادث ولا الفتن ولا المحن. يا أخواني لماذا الهلع عند بعض الناس ولماذا الخوف؟ أي على كل حال خوفوا من تيمية مرة يقول أن السلطان اختار فيك ثلاث، قالوا شيء، قال ما بيخليك القبرص مع النصارى يعني بيقول النبي وإلا بيقتل ويقطع راسك ولا بيحبسك. قال لترمي بي المنايا حيث شاءت إني بالشجاعة تضربيت فإن الماء ما أبي وجدي وبيني وحفظت قويته. ثم كتب في رسالته المنقولة طرف الأول والوسطية الترجمة، قال والله إني مثل الغنمة كذا لأخذ الغنمة كذا لأخذه، يقوله ما تنام إلا على صوف، يقول أنا أنام قليل العين. إن دفون إلى قبرص، جاء الحال بن تيمية يقول أبشركم حصلنا على إن دفون إلى قبرص أعلنت الإسلام ودعوت النصارى فدخلوا في الدين فردك لله دخول الناس على يدي في الإسلام، واستأذنوني فرصة الخلوة لأتعبد لربي وانقتلوني رزقني الله الشهادة عليهم. والله الذي لا إله إلا هو لو وزع السرور الذي تصلي على أهل مصر وأهل الشام لو وسعهم جميعا، والله كذا دخلوا. شوف يقول أنا مثل الغنم ما تنام إلا على الصوف. فلذلك الهلع يأتي من قلة الإيمان. يريد أحدهم كان بعيش ألف سنة، الآن الحوادث بعض المصبط في بيته ما يدري متى يموت ولا سمع شيء ولا شيء قال انتهى، يحسبون كل صيحة عليه. أنا ماذا نبكي لها؟ الجنة أحسن أصلا، سوف نموت ونغادرها، من مات بالسقمة ولا من مات بالجلطة ولا من ضربه جاره بمشعب أوصله إلى الآخرة في آخر الطريق، ولا تهجم عليه رجل معه يلعب بلوت وضرب المسدس حضرنا بعض الطوارئ، قدموا شباب يلعبون بلوت وضربوا مسدسات تقاتل، وبعضهم كان عصيدة حتى مات، نعم صحيح؟ وبعضهم أكثر من الفجة حتى تفجرت معدته في سبيل الله. فالذي لا يموت في سبيل الله خوف على الحياة، خوف على هذا الجو، خوف على الجوع هذا والحر والبرد، خوف على المصائب، ما ترتاح آخر اليوم كامل. يقول بعض العلماء والله ما ارتحت في حياتي يوما كاملا. وقال سليمان بن عبد الملك والله اني حسبته ملك ملك 22 جول حسبت ايام السرور في حياتي ما طلعت الا 13 يوم، ما ترتاح اصلا، مصائب واحزان وغموم وهموم، تعمل الجنه دار لا نصف فيها ولا صخب ولا تعب ولا ارهاق ولا حزن ولا جوع ولا ظما، الجنه يا اخوان. تجهزوا للقاء الواحد الاحد ولا تخافوا الغرام، هذا المؤمن يكون وسيع البطان شجاع ما عليه شبيب الخالدي، فيكون شبيب الخالدي هذا كان على بغل ما شاء الله تبارك ينعس وهو بواجه 3000 حددهم معه وهو خارجي مبتدع، يقولون ما يعرف الخوف ابدا، معه 60 مقاتل وزوجته غزاله، الغزاله هذه بطله شجاعه باعت نفسها في سوق الدين. فوالد الحجاج كان عنده عمود كبير من الحديد في راسه يقول من جبه يضرب به الرجل فيخلع نخاعه في الارض هو، فقتل في جيش الحجاج ففر الحجاج، فدخلت غزاله من اخر المسجد وطلعت المنبر، غزاله زوج الشبيب هذه، وخطبت الجماهير واعلنت حاله الاستنفار في الكوفه وهددت الحجاج واعلنت اعدام الحجاج، ففر الحجاج ويقتل العلماء. قال الشعر اسد علي الحجاج، اسد علي وفي الحروب عامه، اتخاتم في المقتدر الصافي، هل تفردت الى غزاله في الوقت؟ يقول انت يا دليل يا عبد غزاله تقتل سعيد بن جبير وتقتل العلماء وتتبع المدينة وتهدم الكعبة ولا تصمد الغزالة، هل غرست إلى غزالة في الوضع أم كان قلبه في جناح طائر؟ فالشجاعة توجد عند أهل الإيمان وعند غيرهم، لكن أهل الإيمان لابد أن يكون أشجع، تطمئنوا واثبتوا والعاقبة المستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له. أيها الأخوة الكرام، أريد أن أنبه على نقاط هامة في مثل هذه الأزمة التي يعيشها الناس أو المسلمون. أبين مسائل أنه قد حق فينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بالغثائية التي نعيش فيها، لما أخبر الصحابة قال سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على كفاتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمة كثيرة ولكن غثاء كغثاء السيل. الأمر الثاني أن ما يأتينا من زلازل ومن محن ومن استعلاء الكافر ولو مؤقت في الدنيا إنما هو لذنوبنا وتقصيرنا، لترك بعض الناس الصلوات وارتكابهم المحرمات والجور في الأحكام وأكل الربا والغش في البيع والشراء وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحوها من الذنوب والخطايا، فنحن نعذب بالخياط من عند ربنا سبحانه وتعالى. الثالث أنه لا مخرج لنا من الأزمات إلا باللجوء إليه سبحانه والتوكل عليه وتفويض الأمر له والدعاء. أوصيكم بالدعاء، بالمناسبة وصلني سؤال يطلب من الشيخ عادل إذا رأى الدعاء، هذا يعود للشيخ عادل، ما أدري أنا عن هذا يعني صراحة لا أعرف المسألة تخص العلم الآن في المصلحة هم يعرفون، فقصدي نحن ندعو، أنا أقول هل تدعون شيء؟ نحن ندعو بالصلاح للمسلمين والعلماء والصالحين ونصرة الدين، لكن لا ننعطى لأن الناصر هو الله عز وجل والمكفل حسبنا الله ونعم الوكيل. من المسائل الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، لا يجوز أن تولى أمريكا ولا البيت الأبيض أو يفرح بانتصارها مثلا على شعب العراق المسلمين في العراق وشيوخهم وأطفالهم، ولا بد أن نميز يكون عندنا برهان وفرقان. أما النظام الحاكم في العراق فهو نظام فاسد بعثي حارب الإسلام وقتل العلماء والدعاة من زمان، فعسى الله يهلك الظالمين بعضهم ببعض وينجينا منهم سالما. إما أن يتولى الناس ويفرح بانتصار كالكافر والغاضي الأمريكي الإنجليزي والصهاينة على شعب العراق والأطفال الرضع والشيوخ الرضع والعجاج، فهذا لا يجوز، لأن الولاء لله ولرسوله والولاء لكتاب الله والبراء من أعدائه، فليميز الإنسان يكون عندهم تمييز بين هذا، لأن بعض الناس يخلط في المسألة. فأنا رأيت بعض الكتاب وبعض الناس الآن يفرح بانتصار أمريكا على العراق جملة ولا يميز بين الدعاء والأخيار والمصلين في العراق من الصالحين، فخلط المسألة. وبعضهم يدعو بأهل العراق حتى حكومة العراق أن تنصرف، مع أن نظام العراق نظام فاشل مستبد ظالم عدو الإسلام، فعسى الله أن يجيل الظالم هذا نظام البعث في أمريكا وأن يجي المسلمين من هذه الضائقة ويرفع البأس عليها. منها أيها الإخوة أنه ينبغي الإنسان أن لا يشتر فتاوى من عنده ويحمد الله على أن سلمه الله من هذه الأزمات، فلا يجتهد هو ولا يوزع من عنده فتاوى لأن الأمر خطير، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويدعو للعلماء والدعاء الفاهمين العارفين بدين الله عز وجل. منها أيضا أن علينا أن نقيم بالخلل الذي وقع بينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من التواصي بالحق، التواصي بالصبر والصبر على الدين، مثل الصدقات، التوبة النصوح من الذنوب والخطايا التي وقعت منا. منها أيضا أن نعد أنفسنا للجهاد بشروطه وضوابطه تحت راية الإسلامية، لأن بعض الإخوة الآن يقول أن الجهاد قائم الآن في العراق، أقول تحت راية من؟ ولا بد أن يكون الجهاد له أرض وتحت راية معروفة وفي كلمة لا إله إلا الله، والأمر هناك ليس ظاهر، فقد اختلط فيه الحابل بالنابل والمسلم يتوقف ويتريث ويدرس الأمر في هذا الفتن، ما يقف دمه فقط من عواطفه وآرائه الشخصية وميولاته ورغباته الفردية، لابد أن يسأل العلماء هل هذا تحقق فيه الجهاد في سبيل الله أم لا. هذا الذي أريد أن أقوله في هذا الباب. منها أيضا عليكم بحياء عقيدة الولاء والبراء، لأن بعض الناس ممن تأثر بالأمريكان وبأمثالهم يعجب بهم وبطواتهم ويحب انتصارهم ويسخر بهم ويهون نشان المسلمين، وهذا في عقيدته نقص، بل في عقيدته قدح، بل يخشى عليه أن يخرج من الملة وهو لا يدري. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بالمناسبة أن على العبد يكثر من النوافل في مثل هذه الأيام والأذكار وقراءة القرآن والاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الفرج تعدو هجرة إليه، ومع الهرج القتل والفتنة واشتداد الأمر، فإلى أكثر الإنسان من الذكر والنوافل كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كأنه هاجر في تلك الهجرة الكبرى الأولى من مكة إلى المدينة. قام آخر تأملوا وأبشروا بما يسركم، الفجر والمستقبل للإسلام، معنا الواحد الأحد، لا تحزن إن الله معنا، سوف ينتهي هذا الظلام وسوف يكسر الله أعداءه. نسأل الله أن يمنطق أعلامهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يكسر سهامهم وأن يمزق جيوشهم وأن يكبس حشودهم وأن يخزي جنودهم وأن يرفع راية الدين وأن ينصر عباده الموحدين وأن يجمعنا مع ولاة الأمر المسلمين المؤمنين الصادقين على كتاب الله وسنة سيد الخلق أجمعين. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله أن يجعل الدائرة على أعداء الله من الشرقيين والغربيين. اللهم مزق كل من ناوى الدين وحارب المسلمين، اللهم اهزمهم شر هزيمة واجعله المسلمين وأمواله غنيمة، اللهم لا تجعل له قيمة واجعله يا رب العالمين عبرة المعتبرين وعظة المتعظين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه مصطفى.